دلوقتي معاكم مع برنامج بالورقة والقلم، بتقدمه لنا مروة نبيل، ويذاع السبت الساعة 8 والثلاث الساعة 7. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم بالورقة والقلم. هكون معكم انا مروة نبيل. كن شاكرا لما لديك لتحصل على المزيد، لانك اذا ركزت فيما لا تمتلكه فلن تكتفي ابدا. موضوع حلقة النهاردة عن الامتنان. يعني ايه امتنان؟ كلمة بنسمعها كتير لكن ما نعرفش معناها الصح، او ازاي اننا نطبق الامتنان في حياتنا. حياتنا مهما كانت صعبة وفيها مشاكل، أكيد فيها حاجة سهلة وبسيطة تستاهل إن احنا نحب حياتنا علشانها. إنك تكون ممتن يعني إنك تلاحظ كل النعم اللي موجودة في حياتك، وإنك تعرف قيمة أي حاجة حواليك مهما كانت بسيطة. الامتنان إنك تقدر قيمة كل حاجة بتمر بيها، من تجارب وأحداث يومية بحلوها ومرها، لأنك أكيد اتعلمت منها حاجة وكان لازم تمر بيها علشان تتعلم. لو كنت عايش في حالة من عدم الرضا بشكل شبه يومي، الشعور ده أكيد هيتراكم عندك وهيجذب لك حالات كتير من عدم الرضا. دايما هتلاقي نفسك بتقارن نفسك باللي حواليك وبحياة أي حد تاني، وعمرك ما تستمتع بأي لحظة حلوة في حياتك. طيب ازاي نكون ممتنين في حياتنا؟ تكون ممتن في حياتك انك تتخلص من خوف اليوم اللي في حياتك، سواء خوف من المستقبل او خوف من الفشل او خوف حتى ان مجهودك وتعبك يضيع على الفاضي، لانك كل ما بتسعى كل ما هتوصل لهدفك وحلمك. انك تعيش اللحظة وانت بتستمتع بكل تفاصيلها، زي فنجان القهوة بتاع الصبح اللي بيعدل مزاجنا، او انك تسمع اغنية بتحبها بروقان، او انك حتى تمارس رياضة بتحبها. الامتنان انك تتقبل احداث حياتك كلها باصعب اللحظات اللي فيها، لانك اكيد اتعلمت من الصعب ده وكان لازم تمر بيه. انك تقدر الناس اللي حواليك سواء اسرتك او اصحابك، لان اللحظة الحلوة اللي معاهم ممكن ما تتعوضش تاني وممكن ما تعرفش تكررها تاني. انك تتخيل حياتك زي القصة او الرحلة، شوف عايز تكملها ازاي وعايز قصتك تبقى ازاي، وانك لازم تستمتع بكل احداثها وتفاصيلها. فانك تختار تعيش برضا وامتنان، اكيد ده الاختيار الانسب ليك علشان تعيش سعيد. انك تكون ممتن يعني انك تقبل حياتك كلها، لان اكيد في حاجات موجوده في حياتك مش موجوده عند حد تاني، زي ما في حاجات موجوده عند حد تاني مش موجوده في حياتك. لازم تحب حياتك زي ما هي، تطورها وتغيرها للاحسن، لان دي قصتك ودي رحلتك انت. اتمنى ان الامتنان يكون عاده يوميه في حياتكم وعاده تعلموها لاولادكم. مهم جدا في يومنا يكون عندنا نوت بوك وبالورقة والقلم، اشكر ربنا على اكتر 3 حاجات في حياتك مهما كانت بسيطة. مش بس كده، اكتب اكتر لحظة انت بتشكر ربنا عليها. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا بيها. بشكر كل الناس اللي تابعوني على راديو في او، وانتظروني الحلقة الجاية. هكون معاكم انا مروة نبيل في برنامجكم بالورقة والقلم. كنتم مع برنامج بالورقة والقلم، قدمته لنا مروة نبيل، ويذاع السبت الساعة 8 والثلاث الساعة 7.